دينا المقلدين او العوام او المجتهدين الذين اجمعوا على شيء فلا يحق بالمخالفه. نعم إلى آخر ما جاء في أول الأبيات التي نزال من أهل رحمه الله تعالى والسلام فيها على أحكام الدليل الثالث من الأدلة الشرعية التي يسمى بالإجماع. سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على تعريف الإجماع لغة اصطلاحا، وقلنا بأن تعريفه في اللغة يدور حول معنيين، المعنى الأول معنى المتمم الثاني الاتفاق. ما هو أنسب المعنيين للمعنى الاصطلاحي؟ وهو الاتفاق. وأما في الاصطلاح فهو نعم اتفاق المجتهدين على تمام. وهذا التعريف مقيد بقيود عدة. القيد الأول من هذه القيود نعم اتفاق الأمة، هذا يخرج به. ما الذي يخرج به؟ نعم يخرج به مخالفة الواحد أو الاثنين، وكذلك نعم ويخرج كذلك اتفاق غير الأمة غير الأمة. وهذا قيد ثاني في هذا التعريف. القيد الأول هو الاتفاق، وهذا يخرج به الاختلاف، ولا ويحصل الاتفاق بأمور من هذه الأمور التي يحصل بها الاتفاق الأمور. نعم نعم أن يكون بالتعبير أي إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل، وقد يكون بعضه بالقول وقد يكون بعضه بالفعل، وقد يكون بعضه بالقول وبعضه بالسكوت. كل هذا يعتبر داخل في الاتفاق. أما الأمة فهو القيد الثاني، وقلنا بأنه يخرج به نعم اتفاق غير الأمة، بمعنى أن الأمم السابقة اتفاقها لا يعطي إجماع عندنا. القيد الثاني من هذا الثالث من هذه القيود المجتهدون. ماذا نخرج بهذا القيد؟ المقلدين والعوام. المقلد لا يدخل في حد الإجماع، وعوام الناس لا يدخل في حد الإجماع، على أن في هذا خلاف سيذكر أو قد ذكره المؤلف فيما مضى. الثالث من القيود الرابع هذا الرابع في عصر رسول الله في بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نخرج به. ماذا نخرج به؟ في عصر فلا يمكن أن يكون هناك إجماع في عصر من حجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. قيد الخامس من هذه القيود في عصر من العصور نخرج به الرد على من يقول أن الإجماع خاطئ. تمام نخرج به قول من قال بأن الإجماع لا يتحقق إلا في عهد الصحابة، وأما في غير عهد الصحابة فلا يتحقق. وأما القيد السادس من هذه القيود نعم حادثة شرعية، وهذا على من يعتبره يخرج به. الذي يخرج به بقية الحوادث نعم بقية الأمور والحوادث، الحادثة الطبية الحادثة النحوية أو اللغوية وما أشبه ذلك. هذا تعريفه أيضا. هناك بعض العلماء اشترط في الإجماع انضمام قول العوام. ما وجه شرطية هذا الشرط؟ نعم وأما الذي لم يشترطه فما دليله؟ ما دليل من لم يشترطه؟ نعم غير مؤهلين. نعم لأنهم غير مؤهلين غير مجتهدين، ونحن نشترط في الإجماع أن يكون من المجتهدين. هناك قول ثاني في هذه المسألة وهو نعم نعم في الأمور الجلية الواضحة يشترط إجماعه في الأمور الواضحة الواضحة الجلية، مثل ماذا؟ الأمور الواضحة الجلية مثل تحريم الزنا وتحريم الربا وتحريم القمار ووجوب الحج وما أشبه ذلك، هذه أمور جلية واضحة في الدين. ولا يشترط انضمامهم في الأمور الخفية مثل ماذا؟ مثل البيوع والطلاق وما أشبه ذلك. هناك قول آخر أيضا في الصدر وهو يعني يجب اشتراطه في الإجماع في الأمور التي يعم التكليف بالعلم بها، وأما التي لا يعم التكليف بالعلم بها فلا يشترط انضمامه. ثم أشار بهذا البيت وهو قوله وذلك إشارة إلى اشتراط انضمام العوام إلى قول المجتهدين في الإجماع. هذا الشرط على مذهب من اشترطه هل هو لصدق تسمية الإجماع أم هو شرط في صحة الإجماع؟ هل هو شرط في صحة الإجماع أم هو شرط فقط للتسمية؟ فالذي قال إنه شرط في التسمية فقط سيكون قوله هذا وخلافه خلافا شكليا، لأن الإجماع لا يطعن فيه وفي حجيته، وإنما الاختلاف فقط في وجه التسمية، إذن هذا خلاف شكلي ليس إلا. وأما الذي اشترطه في الاحتجاج بالإجماع فهذا يكون قوله يكون قوله أو خلافه خلافا جوهريا، يكون خلافه قوله خلافا جوهريا. ولهذا المؤلف قال وذل الاحتجاج، هل اشتراط انضمام العوام للمجمعين ذول أجل الاحتجاج بالإجماع أي لا يحتج بالإجماع إلا إذا انضم إليه قول العوام، أم هو للتسمية فقط في المسألة خلاف؟ والصواب أنه لا يشترط قول العوام، لا يشترط انضمام العوام إلى المجمعين لأنهم ليسوا مجتهدين وقولهم ليس حجة ومخالفتهم ليست حجة، فإذا خالفوا المجتهدين فلا قيمة لخلافهم، وإذا وافقوا المجتهدين أيضا فهذه الموافقة لا تزيد في الإجماع ولا تنقص منه إذا لم تكن، فهذا هو الصواب. وإن كان من قال باشتراط انضمام قول العوام يعتمد على قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن المراد بهذا على ظاهره أن الأمة لا تجتمع على ضلالة إذا اجتمعت، إذا اجتمعت بأقوال علمائها وبأقوال عوامها، لكن عندما يتفق العلماء على مسألة من المسائل فقد تحقق الإجماع، سواء عرفها العوام أم لم يعرفوها، لأن العوام تابعون للأمة فيما تابعون لعلمائهم فيما يقررون. ثم قال وكل من ببدعة يكفر منه له فلا يعتبر، كذلك لا يعتبر في الإجماع مخالفة أهل الأهواء، لا يعتبر في الإجماع مخالفة أهل الأهواء، ولا سيما من ارتكب من أهل الأهواء بدعة تكفره، فقول جهم بن صفوان لا عبرة به، أي إذا خالف جهم بن صفوان إمام الجهمية قول المجتهدين فلا عبرة بقوله، وكذلك الرافضة لا عبرة بمخالفتهم للإجماع، وقد خالفوا الإجماع في أمور فلم يعتبرها العلماء، أي لم يعتبروا مخالفتهم شيئا، بل بالحقيقة أهل البدع مخالفتهم للإجماع لا تعد شيئا، وذلك لأنهم ليسوا من المجتهدين، والإجماع إنما يعتبر فيه المجتهدين. المعتزلة والخوارج والشيعة هؤلاء ليسوا من المجتهدين في شيء، لأن المجتهد هو الذي عرف نصوص الوحي واطلع عليها وتشبع بها وأدرك مدلولاتها وعرف كيف يجمع بين النصوص التي ظهرها التعارض وما إلى ذلك من شروط المجتهد التي ستأتي إن شاء الله في بابها. فقد عرفنا أن للمجتهد شروط، وهذه الشروط لا يوجد عند هؤلاء المبتدعين أهل الأهواء. فلذلك نقول لا يعتد بمخالفة أهل الأهواء إذا خالفوا فيما أجمع عليه العلماء المجتهدون. وكل من لبدعتين يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر. ثم قال الكل واجب وقيل لا يضر مثمانيون من عليه ما كفر. اختلف العلماء في مخالفة الواحد أو الاثنين للمجتهدين. إذا خالف منهم واحد أو اثنان هل تنقض هذه المخالفة بالإجماع أو لا تضر؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا خالف واحد أو اثنان فلا يتم الإجماع، فلا يتم الإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولأن تعريف الإجماع كما سبق يقتضي أن لا يخالف أي واحد من المجمعين. يعني نقول اتفاق مجتهدي الأمة اتفاق، وإذا خالف واحد أو اثنان قال حصل الاتفاق، ما حصل الاتفاق. وبعض العلماء جوز مخالفة الواحد أو الاثنين، وهؤلاء العلماء هم ابن خويز من ذات من علماء المالكية، وابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وهو صاحب مذهب، فهو إمام مذهب من المذاهب، إلا أن مذهبه لم يحرر كما حررت المذاهب الأربعة. فهذان العالمان يقولان لا يضر مخالفة الواحد أو الاثنين، ودليلهم في ذلك هو الحجة في اتباع الثواب الأعظم. وقد حصل اتفاق الثواب الأعظم على المسألة الواحد أو الاثنان نادر، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له. والمؤلف صبر بالقول الأول لكونه أخوى عنده. ما هو القول الأول؟ نعم، أي لا يجوز مخالفة الإجماع بالواحد أو الاثنين. أما إذا خالف الثلاثة فأكثر فهنا ينقض الإجماع. إذا خالف ثلاثة فأكثر فلا إجماع. إذا الخلاف إنما هو في الواحد أو الاثنين، أما الثلاثة فأكثر فهنا باتفاق لا يحصل. والظاهر مع القول الأول وهو أن الإجماع لا يحصل إلا باتفاق الجميع من غير مخالفة لا بالواحد أو الاثنين. ثم قال يشترط في إجماع الصحابة إذا كان من بينهم تابعيون، وكان هؤلاء التابعيون مجتهدين، يشترط انضمام قول هؤلاء التابعيين لقول الصحابة. إذا أجمع الصحابة، أي إذا حصل إجماع من صحابة وكان من هؤلاء الصحابة طائفة من التابعين، وكان هؤلاء الطائفة من أهل الاجتهاد، فلا يتم إجماع هؤلاء الصحابة إلا بانضمام هؤلاء الطائفة من التابعين، لأن هؤلاء التابعين مجتهدون ولا يتم الإجماع إلا باتفاق المجتهدين جميعا. أما إذا كان هؤلاء التابعون الموجودون في عهد إجماع الصحابة، إذا كان هؤلاء غير مجتهدين فلا عبرة بانضمامهم. مفهوم هذا؟ وهذا معنى قوله واعتذرن مع الصحاب من تبع، أي إذا وقع إجماع من صحابة وكان من بينهم بعض التابعين فلا يتم إجماع هؤلاء الصحابة إلا بانضمام هؤلاء التابعين بشرط أن يكونوا مجتهدين، بشرط أن يكونوا مجتهدين وأن يكونوا موجودين في وقت الإجماع. أما إذا لم يكونوا موجودين في وقت الإجماع أو كانوا موجودين ولكنهم لم يكونوا مجتهدين فلا عبرة بمخالفتهم. قال ثم قرار العقل، بعض العلماء اشترط في الإجماع عدم انقراض العصري، قال لا يتم الإجماع، لا يتم الإجماع إلا بانقراض العصري، يعني اشترط انقراض العصري في عدم انقراض العصري. بعض العلماء اشترط انقراض العصري في الإجماع، أي لا يتم عنده الإجماع إلا بانقراض العصري. ما معنى انقراض العصري؟ أي أن ينقرض عصر هؤلاء المجمعين فلا يبقى واحد منهم. قال لا يتم الإجماع إلا بانقراض هؤلاء المجمعين، خشية أن يتراجع أحد منهم، لأنه قبله فيه يحتمل أن يرجع، إلا يحتمل أن يرجع، وهذا الشرط ضعيف جدا، لأننا لو تتبعناه، لو أخذنا به، لو اتبعناه وأخذنا به، لو أخذنا به لا تعذر علينا تحقيق الإجماع، لتعذر علينا تحقيق الإجماع، ولأن هذا الشرط أيضا ينافي حقيقة الإجماع. إيه حقيقة الإجماع؟ هي اتفاق المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاة رسول الله على مسألة من مسائل الشرع، فإذا ما حصل الاتفاق فقد تحقق الإجماع. فمن خالف بعد الاتفاق فمخالفته لا تؤثر في الإجماع لأنه قد حصل الإجماع، وإذا حصل الإجماع لا يمكن أن يزول ولا أن يطعن فيه بهذا. إذ الذين اشترطوا هذا الشرط حجتهم واهية، ما هي حجتهم؟ احتمال أن يرجع أحد المجتهدين ما دام على قيد الحياة. رد هذا الشرط لماذا؟ لأنه عندما يحصل الإجماع لحظة فقد تم، وليخالف من يخالف. ثم أشار بقوله هنا يشير بهذا إلى أن هناك من اشترط في الإجماع أن يبلغ عدده التواتر، أن يبلغ عدد المجمعين التواتر. ما معنى أن يبلغ عددهم التواتر؟ أي أن يبلغوا عددا تحيل العادة والعقل تواطؤهم على الكذب. أما إذا كانوا أقل من هذا العدد، من هذا الجمع، فلا يحصل بهم الإجماع، والصواب عدم اشتراط هذا الشرط، لأنه لا دليل عليه من النصوص التي تدل على حجية الإجماع. إذ الإجماع كما قلنا في تعريفه اتفاق مجتهدي الأمة. قد يكون مجتهد الأمة بلغ مبلغ التواتر، وقد لا يبلغ مبلغ التواتر، فإن بلغ مبلغ التواتر فبها ونعمة، وإن لم يبلغ فقولهم الذي اتفقوا عليه حجة. فلو وجد عندنا أربعة من المجتهدين أو خمسة من المجتهدين أو ثلاثة من المجتهدين، أي لم يوجد في الأمة إلا هذا العدد، واتفق هذا العدد الذي لم يبلغ التواتر على مسألة من المسائل، يصير اتفاقهم حجة ويسمى اتفاقهم إجماع. خلاف من قال لا يصير اتفاقهم حجة إلا إذا بلغوا مبلغ التواتر، إلا إذا بلغوا مبلغ التواتر. إذا نقول الصواب عدم اشتراط هذا الشرط، لأن المقصود هو وجود عدد من المجتهدين الذين أجمعوا على مسألة من المسائل، لكن لو وجد واحد لا نسميه إجماعا، واحد لا نسميه إجماعا، ولكن يعتبر قوله حجة إذا كان مجتهدا، ولو كان واحد ما دام مجتهدا فقوله يعتبر حجة، ولكن لا يسمى إجماعا، لأن الإجماع يقتضي أن يكون هناك عدد وقد اتفق هذا العدد. قال وهو حجة، وهو حجة تعالى من اشترط أن يبلغ عدد المجتهدين التواتر فإنه يعتبر هذا العدد، ولو لم يبلغ عدد التواتر يعتبر قوله حجة. قال ولكن قالوا فيما بذوك العلم دور مفقود، يقول وهو حجة، هذا الضمير يعود على الإجماع، وهو أي الإجماع حجة على ما قرره جمهور العلماء، بل على ما أجمعت عليه الأمة، أجمعت الأمة على أن الإجماع حجة، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة والخوارج والنظام، وهو من رؤوس المعتزلة، وخلافهم لا يعد شيئا. أما الرافضة فهؤلاء لا قيمة لأقوالهم، لأنهم أدنى من العوام، من عوام الأمة، إذ عوام الأمة فيهم المهتدون كثيرون، وأما الرافضة فهم قوم ضالون. وأما النظام فلا عبرة بقوله، لأنه ليس من المجتهدين حتى يعتد بمخالفته، فهو معتزلي جلد في اعتزاله، ولا يشتغل بنصوص الكتاب والسنة، فقوله مردود لا يعد شيئا. وأما الخوارج فإنهم قالوا بالإجماع لما قبل التشكيل، قبل التشكيل أي قبل التشكيل الذي وقع بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، ما وقع من إجماع قبل التشكيل يعدونه، وبعد التشكيل لا يعدونه، لأنهم كفروا الصحابة بعد التشكيل، كفروا الصحابة فلم يعتدوا بإجماعهم، وهذا قول باطل لا أصل له ولا أساس له، لأنهم بنين على باطل. فيبقى إذن أن الإجماع حجة، والدليل على حجيته القرآن والسنة وإجماع الأمة والاستنباط، وهناك نصوص في القرآن تدل على حجية الإجماع، ومن ذلك قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصره جهنم. فدلت هذه الآية على أن من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد توعده الله بالوعيد الشديد، وقد قارن الله عز وجل اتباع غير سبيل المؤمنين بمشاققة الرسول فجعلهما شيئا واحدا، فمخالفة الرسول ومخالفة الإجماع شيء واحد، حين قارن الله عز وجل بين مشاققة الرسول وبين مخالفة سبيل المؤمنين دل ذلك على ماذا؟ على أن الإجماع حجة. ومن النصوص في القرآن قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فذكر الله عز وجل شهادة هذه الأمة ولن يذكيها إلا إذا كانت حجة، إذن فإجماع هذه الأمة حجة. وأما النصوص الحديثية فكثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وإذا كانت أمته لا تجتمع على ضلالة فإنها تجتمع على الهدى، ولا تجتمع على الهدى إلا إذا كان اجتماعها حجة. وهذا الحديث له طرق متعددة، بعضها يقوي بعضا، وقد صححه الألباني وجماعة من العلماء. وكذلك من النصوص الحديثية دعا دالة على الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة. وأجمعت الأمة على أن الإجماع حجة. إذن في الإجماع حجة ومخالفة مخالف لا قيمة لها ولا عبرة بها. قال ولكن يفضل أي ولكن يمنع الاحتجاج بالإجماع إذا كان يؤدي ذلك إلى الدور، أي لا يحتج به في مسائل يؤدي فيها الاحتجاج بالإجماع إلى الدور. ومعنى الدور أن يتوقف الإجماع على هذه المسألة التي احتججنا بالإجماع فيها، وتتوقف هذه المسألة على الإجماع الذي أردنا أن نحتج به فيها، يعني كل واحد يتوقف على الآخر، وهذا هو معنى الدور. وهذا على قول الذين يقررون في مناهجهم بأن صفات الله عز وجل لا تثبت إلا بالعقل، وهذا من إخطاء المعتزلة والأشاعرة الذين قرروا أن صفات الله عز وجل لا تثبت أولا إلا بالعقل ويكون النقل معززا له. مثال ذلك ما ذكره المؤلف كالعلم، مثلا أردنا أن نحتج على إثبات علم الله لوصف من صفات الله، أن نحتج عليه بإجماع، نقول أجمعت الأمة على ثبوت العلم لله. قالوا لا يحتج في إثبات العلم أو الحياة أو السمع والبصر، لا يحتج في إثبات هذه الصفة لله بالإجماع. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الإجماع يتوقف ثبوته والاحتجاج به على هذه الصفة. نقول ما دليل حجية الإجماع؟ قلنا الكتاب والسنة، والكتاب والسنة بماذا ثبت؟ ثبت بصفات الله عز وجل التي أثبتناها له، أثبتنا لله العلم والحياة والسمع والبصر. فلما أثبتنا لله صفاته الواجبة اقتضى ذلك أن يكون الله قد بعث نبيه وأرسله للناس وأنزل عليه الكتاب، وهذا الكتاب والسنة بهما نثبت حجية الإجماع. فصار الإجماع يتوقف على هذه الصفة التي أردنا أن نحتج على إثباتها به، كما أن هذه الصفة صارت إذن هو يتوقف عليها وهي تتوقف عليه. قلنا هذا على قول المعتزلة ومن شايعهم في الأشاعرة، ونحن نقول وما قال أهل السنة والجماعة إن صفات الله المعتمد فيها وفي إثباتها هو النقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأعراب الذين لا يشتغلون بالفلسفة اليونانية ولا بالمنطق ولا يعرفون هذه العقيدة، كان يعلمهم صفات الله والعقيدة الفطرية التي فطر الله الناس عليها، من غير أن يطالبهم بالاحتجاج على ذلك بما يثبته العقل، ويكتفي منهم بالإيمان بالله عن طريق ماذا؟ عن طريق النقل، عن طريق الوحي. لذلك نقول الإجماع حجة في باب صفات الله عز وجل. فلك أن تقول علم الله ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وحياة الله ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، وقدرة الله ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، خلافا لهذا القول الناتج عن منهاج الكلام وعن مذهب المتكلمين. ثم قال وما يثبت فيه من الإنسان والخلفاء الراشدين بعدهم، يشير بقوله وما يثبت منه إنسان إلى أن من الإجماعات التي ليست حجة على القول الصحيح إجماع أهل الكوفة، هناك من قال بأن أهل الكوفة إذا أجمعوا على شيء فيعد إجماعهم حجة، والصواب أن إجماعهم لا يعد حجة. لماذا؟ لأنهم بعض الأمة وليس كل الأمة، ليس كل المجتهدين. فإذا أجمع مجتهد الكوفة فأين مجتهد البصرة؟ وأين مجتهد المدينة؟ وأين مجتهد مكة؟ وأين مجتهد الشام؟ فهم جزء من الأمة، ولا يمكن أن يتم إجماع بجزء من الأمة حتى تتفق الأمة كلها. قال وكذلك إذا أجمع الخلفاء الراشدون على مسألة من المسائل فلا يعتبر إجماعهم إجماعا بالمعنى الاصطلاحي. نعم قولهم حجة على ما ذهب إليه المحققون. فإذا اتفق الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون على مسألة من مسائل، اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كان اتفاقهم حجة، لكن لا نسمي اتفاقهم إجماعا. لماذا؟ لأنهم بعض الأمة وليس كل الأمة. فهناك من الأئمة المجتهدين مثلا في عبد الصحابة عبد بن جبر عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم وغيرهم، فلا يتم إجماعهم إلا باتفاق الصحابة في جميع. قال انتهى. الكلام على الدليل الثالث من الأدلة الشرعية المتفق عليها، وقد سبق لنا في الدرس الماضي مباحث من هذا الدليل. المبحث الأول من هذه المباحث التي سبقت على قول من اشترط الإمام قول العوام إلى قول المجتهدين، هل هو بصدق التسمية عليه أم هو الاحتجاج به؟ ما الفرق بين الأمرين؟ ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا بأن اتفاقهما في المرتبة فلا يكون بينهما وبين القول بعدم اتفاقهم خلافا. نعم. أما إذا قلنا بأن انضمام قول العوام للمجتهدين شرط في الاحتجاج فيكون للخلاف تأثير، أي يكون خلافا جوهريا. وعلى كل حال فالظاهر أن انضمام قول العوام ليس شرطا في الاحتجاج بالإجماع، لأن الحجة في قول المجتهدين وليس في قول العوام والمقلدين. اللهم إلا إذا كان هذا الذي أجمع عليه المجتهدون من الأمور الضروريات من علوم الدين، وهذه الضروريات لا يمكن أن يكون هناك خلاف فيها في حقيقة الأمر، لأن أدلتها واضحة، وإنما هو على سبيل التنزل وعلى سبيل الفرض والتقدير. ومن المباحث التي سبقت أيضا في الدرس الماضي، نعم، أن المبتدع الذي ابتدع بدعته تكفره فلا يعتبر كفر مخالفته. نعم. أن الذين ابتدعوا أقوالا يكفرون بها في الظاهر لا يعتد بخلافهم بإجماع، يعني إذا خالفوا الإجماع لا يعتد بخلافهم. هؤلاء الذين يقولون أقوالا أو يقررون أحكاما يكفرون بمقتضاها، نحن لا نكفرهم في الواقع، وإنما ظاهر من قال بذلك أنه كافر لأنهم متأولون، والمتأول لا يحكم له بالكفر في واقع الأمر وإن كان ظاهر قوله يقتضي الكفر. ولذلك يقال في مثل هذه المسألة لأن التكفير للجنس وليس للشخص، أي لا تكفر أشخاص بأعيانهم وإنما تكفر بالجنس، فتقول من قال كذا أو من اعتقد كذا فهو كافر، لكن أن تقول فلان كافر فلا. من الأمور التي سبقت أيضا في الدرس الماضي، نعم نعم، مسألة الخلاف في اتفاق جميع المجتهدين، هل يشترط ألا يخالف أحد من المجتهدين أو اثنان، أو إنما المعتبر الثواب الأعظم؟ في المسألة قولان، ثم القول الأول أنه لا يتم الإجماع إلا باتفاق الجميع، فلو خالف واحد أو اثنان لكان الإجماع مخروقا بمخالفة هذا الواحد أو الاثنين، وهذا هو الذي عليه الجمهور وهذا هو الصواب. وهناك من جوز مخالفة الواحد أو الاثنين اعتبارا بالثواب الأعظم، ونحن نقول بأن الثواب الأعظم قوله حجة، لكن هل يطلق عليه الإجماع؟ هذا هو محل الخلاف، هل يطلق عليه الإجماع؟ أي المسألة التي خالف فيها مجتهد أو مجتهدان، هل يقال حصل فيها الإجماع أم لا؟ هل يقال حصل فيها الإجماع أم لا؟ والصواب أنه لم يحصل فيها إجماع ما دام قد خالف واحد أو اثنان. أما الثواب الأعظم الذي اتفق على هذه المسألة فقوله هنا حجة، قوله حجة ولا عبرة بمخالفة الواحد أو الاثنين. من المباحث التي سبقت أيضا، نعم، أن أهل الكوفة والبصرين لا يكون إجماعهم، نعم، أن إجماع أهل الكوفة أو إجماع أهل البصرة لا يعتد به، بمعنى لا يعتبر إجماعا بالمعنى المصطلح عليه. لماذا لا يعتد به؟ لأنهم بعض الأمة وليس كل الأمة، والإجماع لا يحصل إلا باتفاق جميع مجتهدي الأمة. طيب، وهنا يتابع المؤلف رحمه الله الكلام على ما تبقى من مباحث هذا الدليل الذي هو دليل الإجماع، حيث يتكلم في هذا البيت وهو قوله: يشير بهذا إلى أن الإمام مالكا رحمه الله يقول بإجماع أهل المدينة فيما لا مجال فيه للاجتهاد، ونسب إليه أنه يقول بإجماعهم حتى في المسائل التي الاجتهادية، حتى في المسائل الاجتهادية. ومعنى ذلك أن الإمام مالكا يعتبر إجماع أهل المدينة إجماعا، أو اتفاق أهل المدينة إجماعا. قيل فيما لا مجال فيه للاجتهاد، وقيل مطلقا أي في المسائل المنصوص عليها وفي المسائل غير المنصوص عليها، لأن القصد بقولنا فيما لا مجال فيه للاجتهاد المسائل المنصوص عليها، وبقولنا فيما فيه مجال الاجتهاد المسائل التي لم يوجد فيها نص، أي المسائل الاجتهادية. والمقصود أن الإمام مالك رحمه الله يعتبر اتفاق أهل المدينة إجماعا، والمراد بأهل المدينة عنده الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم. ويحتج الإمام مالك على أن اتفاق أهل المدينة يعتبر إجماعا بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري ويوجد في صحيح مسلم أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الفيل خبث الحديد. ف فهذا الحديث يدل على أن المدينة تنفي خبثها، والخبث هو المعصية، الخبث هو المعصية. واعتبر الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث يستلزم عصمة أهل المدينة من الخطأ، لأنه لما نفى عنهم الخبث استلزم أن يكونوا معصومين من الخطأ، أي أن يكونوا بجمعهم اتفاقهم. وإذا كان اتفاقهم معصوما من الخطأ فيكون قولهم حجة، فيكون قولهم حجة. والصواب أن الحديث لا يدل على أن إجماعهم حجة، لكن إذا أجمعوا على المسائل المنصوص عليها على النص الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قولهم هذا وإجماعهم هذا حجة. لماذا كان حجة؟ لأن النص هنا قد صار متواترا لكون رواته قد بلغوا مبلغ التواتر، فإذا عرضه نص آخر غني قدم عليه. لماذا قدم عليه؟ لرجحانه، إذ هو متواتر والمعارض له ظني أي غير متواتر، والمتواتر مقدم على غير المتواتر. أما إذا أجمعوا على المسائل الاجتهادية فيعتبر إجماعهم قولا من الأقوال في المسألة ولا يعتبر حجة، لأنهم بعض الأمة وليسوا كل الأمة، والإجماع إنما يحصل في كل الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا أمتي على ضلالة، وهم بعض الأمة وليسوا كل الأمة، لأن قوله أمتي هذا مضاف، هذا اسم جمع وهو مضاف، فهو يدل على العموم. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. إذن عندما يجمعون على نص من النصوص فإن النص ينتقل إلى التواتر، وحينئذ يكون حجة ويقدم على غيره مما ليس متواترا. وأما إذا أجمعوا على مسألة اجتهادية فيعتبر إجماعهم قولا من الأقوال في المسألة فينظر فيه، فقد يقدم عليه غيره وقد يقدم على غيره، أي ينظر فيه بحسب ما يقتضيه الترجيح. ثم قال: وما قد أجمع عليه أهل البيت من ممنوعة. ومن الإجماعات الممنوعة، وإن سماها أصحابها إجماع أهل البيت. الشيعة يقولون إذا أجمع أهل البيت على شيء فقد صار ذلك إجماعا شرعيا، ويقصدون بأهل البيت فاطمة رضي الله عنها، يقصدون فاطمة وعلي والحسن والحسين، يقولون إذا أجمع هؤلاء الأربعة على قول فيعتبر هذا الإجماع إجماعا شرعيا. والصواب أنه ليس بإجماع، لأنهم بعض الأمة وليس كل الأمة. وأما احتجاج الشيعة بالنص القرآني على أن اتفاقهم إجماع، وهو قوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، فليس فيه حجة، ذلك لأن الرجس يطلق على العذاب ويطلق على الإثم ويطلق على الشيء المستقبل. فقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الريح أي يذهب عنكم العذاب أو يذهب عنكم الإثم أو يذهب عنكم الشيء المستحضر، وليس معنى ذلك أنهم لا يخطئون، ليس معنى ذلك أنهم لا يخطئون، لأنه لا يريد الرزق بمعنى الخطأ، لا، لذلك فالآية في واد وهم في واد آخر. فإجماع أهل البيت لا يدخل في إطار التعريف للإجماع السابق لذلك، ولذلك اعتبره المؤلف من الإجماعات غير المعتدلة.